بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم شرح نظم الأجرومية لابن أبة تواتي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: باب كان وأخواتها. كما هو معلوم في علم النحو أن المبتدأ والخبر يدخل عليهما وتدخل عليهما جملة من العوامل، وهذه العوامل التي تسمى بالنواسخ، والنواسخ جمع ناسخ، والناسخ هو ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. فهذه جملة من الأفعال والأحرف يأتي ذكرها بإذن الله تعالى في مواضعها، تغير حكم المبتدأ والخبر، تغيره من جهة الإعراب، وأنها تغيره أيضا طبعا، يقع أيضا تغيير من جهة العامل، فالعامل يختلف في حقيقة الأمر كما تأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن تكلم هو عن المبتدأ والخبر في الباب السابق، الآن سيشرع في الكلام عما يرفع عن النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. فزيد قائم مبتدأ وخبر، كان زيد قائما دخل ناسخ على المبتدأ والخبر، إن زيدا قائم دخل ناسخ على المبتدأ والخبر، وهكذا. إذن بدأ بالأول وهو ماذا؟ وهو باب كان وأخواتها. فقال رحمه الله: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وأخواتها وهي كلها أفعال على الصحيح، وقد اختلفوا في ليس هل هو فعل أم حرف، لكن الجمهور على أن ليس فعل، على أن ليس فعل وليس حرفا. المهم، ونص هنا على أنها أفعال. أولا بيّن، قال: ورفعك الاسم، ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، أي رفع الاسم، ورفعك أنت أيها النحوي أيها الطالب، ورفعك الاسم، ويريد بذلك المبتدأ الذي هو في الأصل مبتدأ، لكن لما دخلت عليه كان ودخلت عليه هذه النواسخ نطلق عليه اسما، يعني تغيير يقع في اسمه أيضا. هو في الأول نقول زيد قائم، زيد المبتدأ، قائم الخبر. إذا دخلت كان وأخواتها نقول كان زيد قائما، زيد اسم كان، وقائما خبر كان، وهكذا. فقال هنا: ورفعك الاسم ونصبك الخبر، إذن هنا حكم معتبر بهذه الأفعال، رفعك بهذه الأفعال هذا حكم معتبر عند النحاة، وحكم معمول به عند النحاة، وهذا معنى قوله حكم معتبر، أي حكم معتبر نحوي واضح بين لا خلاف فيه. ورفعك الاسم أي أنه مرفوع، نعم هو كان مرفوعا قبل أن يدخل عليه ماذا؟ قبل أن يدخل عليه تدخل عليه هذه العوامل، لكن هنا تغير في هذه المسألة، تغير العامل، تغير العامل عند البصريين، وهو هنا قد مشى على طريقة البصريين خلافا للكوفيين الذين يقولون بأن الاسم، بأن اسم كان وأخواتها ارتفع أو هو مرتفع بما ارتفع به قبل دخول كان وأخواتها. أما البصريون فعندهم أنه مرتفع بكان، والخبر أيضا انتصب بكان، وعند البصريين عند الكوفيين الخبر انتصب بكان. إذن الكوفيون والبصريون اتفقوا على أن الخبر انتصب بكان، لكن الخلاف وقع في رفع ماذا؟ في رفع الاسم، كان زيد قائما، زيد مرفوع قبل دخول ذلك. طبعا هو الأصل كما قلنا مبتدأ وخبر، فأدخلنا عليه هذه العوامل، هذه الأفعال، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، قائم الخبر مرفوع بالضمة، هذا واضح. فأخذنا العوامل التي يأتي ذكرها، كان زيد قائما، كان زيد قائما، فكان هنا هذا هو فعل ماض وهو ناقص، طبعا أنه من شروط أن يكون ناقصا، ولن ولا وإذا كان تاما فلا تحتاج إلى الخبر. زيد هو اسم كان، قائما هو ماذا؟ هو الخبر، وهو خبر منصوب. إذن هذا واضح. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال التي سيأتي ذكرها حكم معتبر، حكم معتبر عند النحاة. كان وظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال ليس مع ما برح ما زال من فك وما فتئ ما دما. هذه إذن هي جملة الأفعال، هذه هي جملة ماذا؟ هذه جملة الأفعال التي هي أخوات كان. طبعا عندنا كان وعندنا بعدها أخوات ذكرها، كان وظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس مع ما برح ما زال من فك وما فتئ ما دام. إذن هنا هذه هي الأفعال. كان هي الأصل وهي أم الباب لعدة اعتبارات، منها أنها تتصرف تصرفا تاما من ذلك يعني من وأن منها طبعا أن بقية الأخوات تدخل في معنى الكون، الكون عام فتدخل في معناه، أما البقية فلها جملة من المعاني يأتي ذكرها اختصارا. إذن كان هي الأصل، لذلك نقول هي كان وأخواتها، دائما نبوب بالأم والأصل. عندك أيضا ظل بات أضحى، ظل بمعنى اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، هذا هو باختصار ظل. وعندنا أيضا بات اتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا، وعندنا أصبح اتصاف المخبر عنه بالخبر صباحا في الصباح، وعندنا أمس اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء. هذه معانيها الأصلية. ثم ماذا عندنا؟ عندنا صار، صار يدل على التحول من صفة إلى صفة. عندنا ليس، ليس اختلفوا فيها هل هي فعل أم حرف، الجمهور على أنها فعل لدخول ماذا؟ التاء. ليست سعاد قائمة مثلا، دخول على لدخول تاء التأنيث، وهي من علامات وخواص الفعل كما تقدم معنا في أول الشرح. وبعضهم قال هي حرف، حرف نفي، وهي تفيد النفي ليس كما هو واضح وبين. طبعا أنها لنفي الحال، هذا هو الأصل، إذا أطلق النفي فهي لنفي الحال. ليس زيد قائما، هذا نفي القيام على زيد، نفي هذا الخبر عن زيد. طبعا ما تقدم ذكره هذا يكون له ماذا معاني أخرى، قد تأتي بمعنى صار، أصبح تأتي بمعنى صار أيضا، فهذا يعني تدخل جملة من المعاني الأخرى، أو يعني تكون هذا الذي تقدم ما ذكرناه هو الأصل. أصبح واتصاف المخبر عنه بالخبر صباحا، باب اتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا، وهكذا. أضحى عندنا أيضا، أضحى لعلنا لم أذكرها، أضحى أيضا اتصافه بالخبر، اتصاف المخبر عنه أي الاسم بالخبر ضحى في الضحى في وقت الضحى. ليس مع ما برح، هذه طبعا ما برح ما زال من فك وما فتئ، هذه طبعا أربعة لها شرط يأتي ذكره، لكن هذه من جهة المعنى ما برح زيد قائما، ما زال زيد قائما، وهكذا طبعا، وما زال زيد ضاحكا، فأن هذه تفيد ماذا؟ تفيد ملازمة الخبر المخبر عنه، هذا الخبر ملازمة الخبر المخبر عنه، هذا الخبر يلازم ماذا؟ يلازم المخبر عنه يعني الاسم، على حسب ما يقتضيه الحال عموما. ما زال زيد ضاحكا، إذن هنا هذا الضحك ملازم ماذا؟ ملازم لزيد. وعندنا دام مسبوقة بما المصدرية الظرفية، وهي بمعنى ماذا؟ بمعنى بقى واستمر، هذا باختصار. هذه طبعا هي أخوات كان، ولك أن تمثل طبعا بالأمثلة التي تريد وتشاء، والأمثلة مشهورة معروفة واضحة بينة يعني سهلة، والإعراب واضح فيها أن تقول أن هذا الفعل مثلا إذا كان في الماضي، طبعا يأتي أنه ما تصرف له نفس الحكم أيضا، لكن تقول كان زيد فكان هذا فعل ناقص ماض مبني على الفتح، واضح زيد خبر اسمه كان مرفوع بالضمة، قائما هو الخبر، إذا واضح، والخبر قد يكون جملة قد يكون جارا ومجرورا، لا إشكال في ذلك. إذا هذا هو، هذه أخوات كان، وهذه في العمل هي ماذا؟ هي لا منها ما لا يعمل بشرط، طبعا هناك شرط، وهو دائما هناك شرط التمام سأشير إليه بعد قليل، شرط النقصان سأشير إليه بعد قليل، لكن هذه في الجملة لا شرط لها إلا الخمسة الأخيرة. الخمسة الأخيرة فيها شرط، أربعة منها يشترط فيها ماذا؟ يشترط أن تكون مسبوقة بنفي بنفي، بنفي أو بشبه النفي، وهو من قوله ليس قوله ما برح، مع ما برح، ما برح، ما زال، ما انفك وما فتئ. هذه أربعة، وهي ما زال وأخواتها، هذه تعمل بشرط ماذا؟ أن تكون مسبوقة بنفي أو بشبه النفي، كما قال ابن مالك في ألفيته لشبه نفي أو لنفي متبعة. هذا واضح، فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. شبه النفي هو أن الاستفهام والدعاء والنهي، هذا واضح، كما كقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال بعيد، لا تزل ذاكر الموت، لا تزل، هذا نهي، هذا من الأمثلة. إذن واضح أنه يشترط في ذلك، في هذا العمل، أن تعمل هذا العمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو بشبه، ما زال ما نافية، لا تزل، لا، هذه ناهية، واضح. وعندنا دام أيضا يشترط فيها، ويشترط في دام ماذا؟ يشترط في دام أن تكون مسبوقة بما الظرفية، بما الظرفية والمصدرية. هذه ما دام، كقوله تعالى مثلا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما هذه؟ هذه دمت، دمت هي التي من أخواتي كان، التاء هنا الضمير هو في محل رفع ماذا؟ اسم ما دام، وحيا هو الخبر، وهذه ما دمت حيا، ما هذه هي المصدرية الظرفية، معنى أنها تؤول بالمصدر مع الفعل وتدل على الظرف، على الظرفية، أي كأنه قال هنا، أي أنه مدة دوام حية، أي أوصاني الله تعالى بالصلاة والزكاة مدة دوامي، دوام هو المصدر، والمدة هو الظرف، مدة دوام حية. إذن هذا بالنسبة لما دام. هناك شرط، وهذا شرط آخر، أو نقوله طبعا هو يكون لماذا؟ للكل باستثناء ما لا يدخل فيه أصلا، وهي أن تكون هذه الأفعال، وهي أن تكون هذه الأفعال ناقصة. إذا كانت هذه الأفعال تامة فإنها لا تعمل هذا العمل. التامة هي التي لا تحتاج إلى الخبر، هي التي تكتفي بفاعلها. الأصل في كان زيد قائما، زيد فاعل كان، هو هذا الأصل. طيب، كان أحيانا تكون تامة التي تدل على وجود الشيء ووقوعه، وكذلك مثلا أصبح وأمس تدل على الدخول في المساء والصباح، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذه ليست من أخواتي كان، فلذلك هي تامة لا تحتاج إلى الخبر، ولا نقول أنها من أخواتي كان. كذلك كان نفس الشيء، مثلا كما مثل صاحب الملحق قد كان المطر، أي وجد المطر ووقع المطر ونزل المطر، إذن هنا لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى خبر. فهذه كان هي ماذا؟ هي التامة. فإذا كانت هذه الأفعال تامة فماذا؟ فلا تحتاج إلى الخبر، فلا تحتاج، وتكتفي بفاعلها، وحينها لا نعدها من أخوات ماذا؟ من أخوات كان، أو من كان وأخواتها، لأن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذه لا تكتفي بفاعلها. إذن هذا طبعا هناك منها ما لا يدخله ماذا؟ ما لا يدخله تمام، تكون دائما ناقصة. ولذلك قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي، على ما ذكرناه، وذو تمام ما برفع يكتفي، يكتفي بمرفوعه، وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. هناك أفعال تلزم ماذا؟ تلزم النقص، تلزم النقص، بمعنى أنها لا تكتفي بمرفوعها، بل لا بد لها من منصوب، ولا بد من ذكر المنصوب، من ذكر، بذكر الخبر، بالمنصوب، بذكر المنصوب، وهي ماذا؟ ما قاله في قوله والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، لا تنفك فتئ وليس وزال ماذا؟ على لا تنفك عن النقص، لا تنفك عن النقص، فدائما تكون ناقصة لا تكتفي بمرفوعها، يعني لا تجد ليس زيد مثلا، لا لابد هنا طبعا من يعني أن تكون يعني أن تكون ناقصة، أي أنها تحتاج إلى منصوب إلى خبر، لابد من ذلك، لابد من ذلك. فهذا هو طبعا هذا هو الذي طبعا كما قلنا فتئ وزال طبعا، يعني زال طبعا التي مضارعها يزال، يعني لا التي مضارعها يزول، يزول هذه طبعا تامة، لا تقول يعني لا إشكال، زالت الشمس وهذا واضح. وهذا طبعا أيضا بالنسبة لليس، ليس دائما مطلقة تستعمل ناقصة، وأيضا بالنسبة لفتئة، لفتئة. الباقي يستعمل تاما كما قلنا كان كقوله تعالى أيضا وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة، ذو عسرة، ولا هنا لا لا لا يوجد، لا يوجد الخبر، لا يوجد منصوب. إذن هذا يعني إشارة. قال وما منها تصرف احكم له بما لهاك كان قائمة زيد وكن برا وأصبح صائما. أشار في هذا إلى التمثيل، إلى مسألة ثم مثل. وما منها تصرف احكم له بما لها، هذا المعنى يقف هنا بعد ذلك يمثل. وما منها، وما منها أي من هذه الأفعال التي تقدم ذكرها من كان إلى قوله ما دام، ما من هذه الأفعال تصرف، تغير وتحول من حال إلى حال، هذا معلوم طبعا أن الكلمة أن الفعل يتصرف، الأصل في التصريف أنه في الأفعال، كان يكون كن كون كونا مثلا، أصبح يصبح أصبح، وعندنا اسم الفاعل كائن، وهكذا. إذن هذا هذا هو التصرف. وما منها تصرف احكما، الألف هنا نائبة على نائبة عن النون، عن نون التوكيد، احكما، احكما له بهذا المتصرف الذي قمنا بتصريف، الذي يعني تصرف بهذا الفعل الذي تصرف، احكم له بهذا الفعل الذي ماذا قمنا بتصريفه، احكم له بما لها، بهذا المتصرف الذي نحن تصرفنا فيه وغيرنا حاله، احكم له بما لها أي بمال الأصل في الماضي. نحن مثلا تكلمنا هنا نتكلم عن الماضي، كان ظل بات إلى غير ذلك، في المضارع نقول يكون، في الأمر نقول كن، اسم الفاعل نقول كائن، المصدر الكون، وهكذا. إذن احكم له بما لها، معنى هذا أن ما تصرف من هذه الأفعال إن كان مما يتصرف، فبعضها لا يتصرف، ليس لا يتصرف، وهناك من تصرفه كامل ككان، وهناك من تصرفه ناقص. إذن هنا يعني فيه تفصيل، لكن عموما نتكلم ما يتصرف، سواء تصرف تصرفا كاملا أو غير كامل، فهذا ماذا؟ فهذا يحكم له بما يحكم للماضي، بمعنى أنه يرفع الاسم وينصب الخبر، نفس الشيء، نفس الشيء. إذا قلت كان زيد قائما تقول يكون زيدا قائما، يكون زيد قائما، لا لا إشكال. فهذا إذن يعني واضح. هناك ما لا يتصرف مطلقا كدام وليس، دام وليس، مع أن بعضهم قال أن دام تتصرف في المصدر، لها مصدر، لها مصدر، بعضهم قال ذلك، يعني ليس مثلا، يعني الظاهر لا خلاف فيها، لا خلاف في هذا الأمر بالنسبة لي، ليس أنها لا تتصرف، أما كان تتصرف. لذلك قال ابن مالك وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، إن كان هذا هو الشرط، إن استعمل منه غير الماضي. إذن هذا واضح. إذن ما يتصرف ككان، هناك ما لا يتصرف كليس كما قلنا، ودام على قول. فهذا واضح، يعني لا إشكال فيه. في الأمر مثلا كقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة، قل كونوا حجارة، كونوا هذا فعل أمر، هذا فعل أمر مبني على ما يلزم به المضارع من حذف النون، هذا واضح. الاسم الواو هو ضمير مبني على السكون في محل رفع، اسم كان، اسم كون، يعني هذا واضح. ثم عندنا ماذا؟ حجارة، حجارة هو الخبر، هو الخبر. ومثلا من أعمال المصدر هناك قول الشاعر، نعم ببذل وحلم ساد الفتى في قومه، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. الشاهد ماذا؟ واضح قوله وكونك إياه، وكونك إياه، فإياه ماذا؟ هذا ضمير فصل، وهو ماذا؟ وهو وهو خبر كون، وهو خبر كون، الكون هنا مصدر، كون هنا مصدر. إذن هذا واضح في قوله وما منها تصرف حكما له بما لها، مثل هنا بأمثلة الماضي وبأمثلة للذي وقع فيه تصريف وتصرف، ككان قائمة، كان قائمة زيد، هنا مثل لكنه أشار إلى مسألة، تنبه، هنا مثل وأشار إلى مسألة أيضا مع المثال. ماذا قال؟ ككان قائما زيد، هنا مثل إلى جواز ماذا؟ إلى جواز تقدم الخبر على الاسم. طبعا في المبتدأ هذا أيضا مبتدأ والخبر جائز، بل قد يجب أحيانا، قد يجب أحيانا لقولهم في الدار رجل، في الدار رجل، هذا لابد أن يتقدم الخبر على المبتدأ، الجار والمجرور متعلق محذوف خبر مقدم، لأن الرجل هو نكرة ولا يسوغ الابتداء بالنكرة في مثل هذه الحالة مثلا. وهناك أوجه كثيرة طبعا ذكرها ابن مالك وغيره في هذه المسألة في وجوب التقدم، وجوب التقدم. والمبتدأ أيضا يجب أحيانا أن يتقدم، كأن كان الخبر جملة، زيد يقوم، زيد يقوم، لابد أن يتقدم المبتدأ وعلى الخبر في هذه الحالة. المهم لا لا لا نتكلم في هذه المسألة، لكن هنا لأنه مثل سنشير إلى هذه المسألة ونتكلم عنها باختصار. فقال ككان قائما زيد، هنا كيف الإعراب؟ كان واضح، هذا طبعا فعل ناقص الذي هو ناسخ ومبني على الضم لأنه ماضي، عفوا مبني على الفتح، ماضي. قائما هو خبر كان مقدم، زيد هو اسم كان مؤخر، هذا جائز وقد يجب أيضا في بعض الأحوال، لكن نتكلم هنا على هذا المثال. فأشار فيه إلى جواز تقدم المبتدأ الخبر على المبتدأ، أي بمعنى هنا تحديدا نتكلم عن جواز التوسط حتى نعمم المسألة، يجوز توسط الخبر مطلقا بينه وبين بين الناسخ، بين الفعل الناسخ وبين المبتدأ، التوسط نتكلم. وهذا ما نص عليه ابن مالك في قوله وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر، حضر واضح. فهنا طبعا في جميع يجوز أن يتوسط الخبر، كقوله تعالى مثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، حقا خبر كان مقدم على أو متوسط أو توسط بين الناسخ، بين الفعل العامل وبين الاسم، وبين الاسم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين هو الاسم، هو اسمه كان، وهذا واضح بين. وهذا طبعا أيضا في الشعر موجود، وقال في جميعها، في بعضها خلاف لكن في جميعها هو الراجع. ويعني من ذلك مثلا وقع الخلاف في خبر ليس هل يتوسط أم لا، واستدلوا على جواز ذلك بقول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، الشاعر قوله فليس سواء عالم وجهول، عالم هو اسم ليس مؤخر، سواء هو خبر ليس مقدم على المبتدأ. طبعا وقد يتقدم الخبر على الناسخ وعلى المبتدأ أيضا، يعني أن يتقدم هذا أيضا جائز، وهذا طبعا قال وكل سبقه دام حضر، يعني أن يتقدم يعني على خبر دام لا يتقدم على يعني على اسمها عند على نتكلم على الناسخ، على اسمها يتقدم، على اسمها يتقدم، هذا على اسمها يتقدم، لكن نتكلم هنا على الناسخ، على دام هذا لا يتقدم. وذلك قال وكل سبقه دام حضر، أما هو يتقدم على كان، يعني يجوز لك أن تقول قائما كان زيد، هذا لا إشكال فيه، قائما كان زيد، قائما خبر مقدم على العامل وعلى ماذا، وعلى الاسم، فلا إشكال في هذا، في هذا الأمر. وكن برا، هذا شاهد أو مثال، نقول مثال، هو مثال لماذا؟ للمتصرف في الأمر. كن برا، كن كيف الإعراب؟ تقول كن هذا فعل أمر مبني على السكون، سكون على النون واضح، والاسم مستترا وجوبا تقديره أنت، اسمك كان هذا مما يستتر في الضمير وجوبا. برا هو ماذا؟ هو خبر منصوب بالفتحة. وأصبح صائما نفس الشيء، فعل أمر مبني على السكون، أصبح سكون على الحاء، الضمير فيه مستتر وجوبا تقديره أنت، وهو ماذا؟ وهو الاسم، اسم أصبح. صائما هو ماذا؟ هو الخبر منصوب بالفتحة الظاهرة. إذن هذا واضح بين. نقف بإذن الله تعالى على باب إنا وأخواتها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.